Yok. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال هذا سيأتي ذكره من فوائده، هل تكفي نية واحدة للشهر كله أم لا بد النية لكل ليلة؟ سيأتي في فوائد الحديث إن شاء الله، ونحن ما ذكرنا من الحديث حرف إلا ثلاثة فوائد. فأقول ذكرنا حديث حفصة وقولها من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، واختلاف أهل العلم في روايته مرفوعا وموقوفا. ثم شرعنا في تعداد الفوائد المستنبطة أو المستفادة من الحديث، فأولا رقنية النية، ثم الإشارة إلى اتفاق أهل العلم على أن محل النية القلب، ثم إلى مسألة تبييت النية، وأن قول الجمهور أن النية تبيت في أي جزء من أجزاء الليل سواء كان في أوله أو في آخره، ولو نوى بعد الغروب أن يصوم من غد ثم نام واستيقظ قبل الفجر ولم يستحضر هذه النية فيعتبر ناويا الصيام. وبعضهم قال من الشافعية لا بد أن تكون النية بعد النصف الثاني من الليل قياسا على الأذان الثاني الأول للفجر، والأحناف رأوا أنه يصح أن ينوي الصيام من رمضان ولو بعد طلوع الفجر بشرط أن يكون قبل الزوال، وأشرنا إلى جزء من المناقشة لأدلتهم، وقول الجمهور أقوى من حيث الاستدلال، ففي أي جزء من أجزاء الليل يقع أو تقع النية فإنه ماذا يصح. الفائدة الرابعة أم ما يتعلق بصيام النذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان، هذا لا خلاف فيه أنه لا بد أن تكون النية من الليل. ها هنا اتفق العلماء على أن النية لا بد أن تكون في جزء من أجزاء الليل. الفائدة الخامسة ركنية أو وجوب النية للصيام. قلنا أنه ركن في الفريضة، في صيام النفل، في صيام النفل لو أنه أراد أن يصوم غدا تطوعا فيلزمه أن ينوي قبل طلوع الفجر يلزم، لكن لو أنه طلع الفجر ولم يكن مريدا للصيام ثم جاءته النية والإرادة والقصد ليصوم، فهل يجوز أن ينشئ نية الصيام من النهار يعني قبل طلوع بعد طلوع الفجر أو لا يصح له ذلك؟ خلاف بين العلماء على قولين. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، يجب أن ينوي الصيام قبل ماذا؟ قبل طلوع الفجر. وهذا القول هو اختيار الإمام مالك رحمه الله وبعض الشافعية، وينسب إلى ابن عمر أو وبعض التابعين، قالوا لأن الحديث عام وهو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الفجر، لمن لم يبيت الصيام من الفجر فاشترط النية في الصيام سواء كان نفلا أو كان ماذا فريضة، سواء كان نفلا أو كان فريضة. قالوا وكان يفتي به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو اختيار عائشة وحفصة رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا إذا أراد أن يتطوع لا بد وأن ينوي قبل طلوع الفجر، هذا اختيار هؤلاء. فإذا طلع الفجر وأراد أن يتطوع للصيام قالوا لا يصح له ذلك. وفي المقابل القول الثاني هو قول جمهور العلماء، وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو الدرداء وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، قالوا إذا فاتته النية قبل طلوع الفجر جاز أن ينوي الصيام ولو بعد طلوع الفجر، جاز أن ينوي الصيام ولو بعد طلوع الفجر. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي في أحاديث التي ذكرها المصنف. ما هو الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يعني من الأكل، قلنا لا، قال فإني صائم. قالت ثم دخل علينا يوما آخر فقلنا أهدي لنا الحيف، فقال صلى الله عليه وسلم أديني، فلقد أصبحت صائما فأكل، فلقد أصبحت صائما فأكل. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. وفي لفظ يقول تقول عائشة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيني فيقول عندك فداء، فأقول لا، فيقول إني صائم، فيقول إني صائم. قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيث، قال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل، قالت رضي الله عنها ثم مال ثم أكل. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن ينوي الصيام ولو مال ولو بعد طلوع الفجر. لكن نوقش هذا الحديث، قالوا لما قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم شيء، قالت لا، قال فإني صائم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثم بدا له أن يفطر، فلما لم يجد شيئا أتم الصيام لأنه قال فإني صائم. قال ويدل عليه كلام الرواية، قالت ثم دخل علينا يوما آخر فقلت يا رسول الله أو فقلنا أهدي لنا حيف، فقال أرينيه، فلما رأى قال إني أصبحت صائما ثم أكل، يعني بيت الصيام قبل إيش؟ قبل طلوع الفجر. هذا رد أصحاب القول الأول، لكن هذا الرد وإن كان فيه قوة ولكنه القول بخلافه أقوى. والجواب الحديث من ناحيته، الناحية الأولى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم شيء، ماذا كان يريد؟ أن يأكل. وهؤلاء يقولون الصائم إذا نوى الإفطار خطأ، هؤلاء يقولون الصائم إذا نوى الإفطار أفطر، وهي مسألة محل خلاف. الذي ينقض صومه هو صائم، فينقض الصوم يقول خلاص ما هو صائم الله مفطر، هل يعتبر مفطرا أو لا يعتبر؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. وإن كان اتفقوا في غير هذه العبادات، يعني اتفقوا مثلا في وضوء إذا نقض وضوءه يتم الوضوء، وضوء صحيح، لكن إذا نقض الصلاة ونوى الخروج منها باطلت الصلاة، لا بد أن يكمل. الحج إذا نقضه بالنية يتم الحج وهو صحيح. الصيام محل خلاف، هل يلحق بما لا يبطل أو يلحق بما لا يبطل، محل خلاف بين أهل العلم. لكن هؤلاء الذين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قد نوى الصيام قبل طلوع الفجر. نقول لما قال أنا عندكم شيء ماذا كان يريد؟ يعني من الإفطار. قالوا ما عندنا شيء. إذن على القول أي إذا نوى الإفطار أفطر. ثم قال إني صائم. هذا أولا. الجواب الثاني، جاءت بعض الروايات تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم في تلك اللحظة، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم في تلك اللحظة. جاء في رواية لما قال ليس عندنا شيء قال إني إذا صائم. إذا يعني هو ظرفية لما يستقبل، فأنشأ الصيام من توبه أي من وقته من حينه، فأنشأ الصيام هذا من حينه. وهذا الأفضل وإن كان لكل ما في إسناده، ولكن بعد تتبع طرقه يظهر أنه يثبت وأنه في درجة الحسن على الأقل، فإنه ثابت. فقوله عليه الصلاة فإني إذا صائم يدل على أنه ماذا؟ أنشأ الصوم من ذاك الوقت، أي من وقته عليه الصلاة والسلام، أي من وقته عليه الصلاة والسلام. وجاء الرواية تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من طعام؟ قلت لا. قال إذا أصوم أي الآن، أنشأ النية من توبه من فوره. إذا أصوم هذا في إنشاء الصوم من فوره. الحديث عند النسائي، وإن كان في سنده رجل مبهم، له طريق آخر عند ابن أبي شيبة وفيه كلام، وجاء من طريق آخر ذكر هذا الرجل المبهم، فيكون الإسناد حسن إن شاء الله تعالى، فيكون الإسناد حسن إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على أن هذا القول أقوى، أن هذا مال القول أقوى. أقول بالنسبة للرجل المبهم جاء الحديث عند النسائي من طريق سماك بن حلقة، حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. قال الحافظ بن حجر في التقريب سماك بن حرب عن رجل عن عائشة بنت طلحة قال هو طلحة بن يحيى، وطلحة بن يحيى من الثقات، فيصير الإسناد حسن، وضعف بعض أهل العلم المعاصرين، ولكن يظهر أنه ثابت وقوي، والله جل وعلا أعلم. يقوم هذا القول أيضا أنه أفتى به جمهور الصحابة وأسرد آثارهم باختصار. فعن أبي الدرداء ثبت عنه، قالت أم الدرداء زوجته كان أبو الدرداء يغدونا أو يعودنا أحيانا ضحى فيسأل الهداء، فربما لم يوافقه عندنا فيقول إذا أنا صائم. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطريقان بإسناد صحيح. وجاء من طريق آخر أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الهداء، فإذا لم يكن قال أنا صائم. وفي لفظ كان يأتي أهله حين ينتصف النهار، إذا نجد الطعام قال إني صائم. ومن طريق آخر عند ابن أبي شيبة ربما جاء بالغداء فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم، يعني ينشئه من توبه، وإن كان في إسناده شهر بن حوشب وهو متكلم فيه. من الصحابة أيضا أبو طلحة ومعاذ بن جبل، فقد جاء عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل من غذاء؟ فإن قالوا لا صام يومه ذاك، فإن قالوا لا صام يومه ذاك. قال قتادة بن دعامة السدوسي وكان معاذ يفعله. ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق آخر قال وإن كان عندهم أفطروا. نعم. وجاء عن معاذ أيضا كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول عندكم شغلة، فيعتذرون إليه فيقول إني صائم بقية يومي، فيقال لا تصوم آخر النهار ولا تصوم أوله، فيقول من لم يصوم آخره لم يصوم أوله، إذن في بداية النهار لم يأكل شيء. وجاء أبي هريرة أيضا فيما رواه البيهقي أنه عن من طريق سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال فأنا صائم. وروى عبد الرزاق بسنده أيضا وكان فيه انقطاع. وجاء عن ابن عباس رواه الطحاوي أنه كان يصبح حتى يظهر يعني وقت الظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. وأخرج ابن أبي سيبه عبد الرزاق أيضا بسندهما إلى حذيفة رضي الله عنه أنه قال من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. وذكر ابن حزم آثار أخرى عن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. وذكر البخاري في صحيحه أثر أبي الدرداء معلقا ثم قال أبو الدرداء كان يدخل البيت إذا لم يستطع يصوم قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عن الجميع رضي الله تعالى عن الجميع. فالذي يظهر أن هذا القول أقوى وهو أنه يستطيع ويجوز له أن ينشئ الصيام ولو من النهار. جاء في حديث عائشة الذي ذكرنا سابقا زيادة في بعض الطرق عند النساء وغيره قالت أتاني كان النفس يأتيني وهو صائم فيقول هل عندكم شيء فنقول لا فيقول إني صائم. هذه الزيادة وهو صائم زادها بعض الرواة وخالف أربع من الأئمة الثقات. والأمر الأظهر والله أعلم أن هذه الزيادة تعتبر شاذة من الناحية الحديثية. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وكما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات. يعني يتسامح في التطوع ما لا يتسامح في الفرائض فيظهر هنا أن القول الأقوى هو الذي ذكر. ذكروا أثر عن ابن عمر أنه كان يوجب النية من الصيام من الفرض أو النفل. والأثر الثابت عن ابن عمر مطلق أو عام. فجاء عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. هذا كقول حفصة رضي الله عنها أفاد العموم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم فصارت النية لازمة قبل الفجر في صيام الفريضة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن وافق ومن فعله أيضا من الصحابة يدل على جوازها ولو ماذا ولو بعد طلوع الفجر. هنا فائدة أدبية أخلاقية إيمانية. يعني هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أولهم وهؤلاء الصحابة أيضا من بعده يدخل بيته فيطلب الطعام موجود طعام قال غير موجود ماذا يفعل؟ يقول إني صائم. الوقت الحاضر يستيقظ الرجل صباحا ولا الشاب فيأتي للمطبخ وش يقول ويتصبح هاي حط المقاوة الحديث ونقف مسموع القاطة مسموش حلويتها وراء ما كاش ولا يفعل ولا القاوة ما كاش ولا يفعل. يعني لما قل نفس يسب ويشتب. الفائدة العامة من هذا هذا باب المثال الفائدة أقول التي نتربى منها أو بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني تدخل بيت لا تجي الطعام هذا بالنسبة لي مصيبة يعني ضرر حول هذا المصيبة هذا الضرر حوله من ضرر إلى إيش؟ إلى عبادة. يعني شوف من ده إلى معدوش إلى أعلى المقامات أعلى الدرجات اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ما في شيء فوق العبادة لا يوجد شيء فوق العبادة. تغير المجال ساعة وتعصب قلق غير ذاك الشيء إلى عبادة غير من العبادة. فهذا من العيش من أسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد من هذه الفوائد. فإذا وقع لك شيء على كل حال كلنا مقصرون يعني كلنا يعتمدنا مثل هذا يعني ها كما جاء إلى وما أبرئ نفسي فلكن أسأل الله جل وعلا أن يؤخذ بأيدينا ونواصينا الحق فنتربى من هذه السيرة النبوية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حول المصائب إلى عبادات عظيمة وحول ما يلحقك من ضرر إلى عبادة إلى ماذا؟ إلى عبادة ابن مسعود يعني سرق نعله أو شملته أو سلطته في عمل ابن مسعود من فقهاء علماء الصحابة المقرر المبدل عند أصحابه فقالوا لو أدعو عليه ابن مسعود فقال اللهم إن كان هذا عادته فهي يعني سقط وشديره قال يا رب يعني وإن كان أول مرة بحاجته فسد حاجته أو كما قال الله تعالى الشاهد أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا وأن يحول مثل هذه المسائل والأمور إلى أشياء يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام بعد ذكر اشتراط ووجوب تبييت النية قال والثالث القول الوسط وهو لزومها قبل الفجر في الفريضة دون النافلة قال وهو أوسط الأقوال وبه قال الشافعي وأحمد إلى آخر كلامه فهذا هو الأمر لكن ليس أن يتعمد يعني الآن ناوي صوم الخميس يعني مثلا يوم الخميس يوم صيام أمس الأربعاء يعني أو داير باش أو من قبل داير باش يصوم الخميس فما دام عنده هذا ينوي قبل طلوع الفجر لكن إذا مثلا نسي أو فات أو غفل ينشئ النية ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد طلوع الفجر. طيب إذا قلنا تصح النية ولو بعد طلوع الفجر هل يشترط أن تكون قبل الزوال أو تجوز ولو بعد الزوال؟ خلاف بين أهل العلم والقول الأصوب والأرجح وهو قول عند الشافعية أنه يجوز ولو بعد الزوال ولو مات بعد الزوال وقد جاء هذا في أثر ابن عباس الذي ذكرناه وكذلك في أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع. قال شيخ الإسلام اختلف قولهما أي الشافعي وأحمد هل يجزم التطوع بنية بعد الزوال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة انتهى كلامه وقد ذكرنا الآثار. طيب من الفوائد قوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له لا صيام له إيش معناه أي أن صيامه باطل لا يصح وليس المقصود أنه صحيح لكنه ناقص وإنما المراد أنه لا يصح هذا أظهر الأقوال وأصحها وأقربها فالنفي هو نفي صحة الصوم أو نفي وقوع الصوم الشرعي الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية كذلك من الفوائد من لم يبيت النية من الليل طيب قال وعليه فلا يصح صيام من لم يبيت النية من الليل فيجب إيقاعها في أي جزء من أجزاء الليل ويدخل الليل بغروب الشمس واضح ففي أي وقت أوقع النية أجزأ من غروب الشمس بشرط أن يكون لم يطلع الفجر بعد لم يطلع الفجر فإذا أوقعها بعد الغروب ثم نام واستيقظ بعد الفجر ولم يجددها فإن صيامه صحيح وإن كان خالف بعض أحد العلماء في المسألة ورد قوله. من الفوائد أيضا لو أن رمضان دخل ولم يعلم إلا بعد طلوع النهار أحيانا الإنسان مثلا ليلة الشك يكون متعبا ينام قبل المغرب فلا يستيقظ إلا بعد الفجر أو ينام بعد المغرب لتعب فلا يستيقظ إلا بعد الفجر أو ينام بعد العشاء ولم يبلغه دخول رمضان ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإذا استيقظ قال اليوم رمضان ما حكم من وقع في مثل هذا؟ من وقع في مثل هذا اختلف أهل العلم في حقه. فمن العلماء من قال يمسك وعليه أن يقضي أن يقضي هذا اليوم. وقال بعض العلماء بل إنه يمسك وينشئ النية من النهار من وقت بلوغ دخول رمضان ولا يلزمه ماذا؟ ولا يلزمه القضاء، ولا يلزمه القضاء. والدليل على هذا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في النار يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا كان في بداية الأمر لما كان عاشوراء واجبا، لما كان عاشوراء واجبا. فوقع في إحدى الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بعاشوراء إلا بعد طلوع النهار، فجاء عنده الناس وشهدوا أن اليوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينادي في الناس وبعض رواية بلال أن من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك وليواصل الصيام. الآن عاشوراء نسخت ولم تصل واجبة، ولكن حكم أن من بلغه صيام الفرض أثناء النهار يجب عليه أن يمسك ويتم اليوم ولا يقضي، هذا الحكم باقي، هذا الحكم باق ولم يتغير، فيبقى أيضا فيبقى. فيقال من لم يبلغه الصوم إلا بعد طلوع الفجر ينشئ النية من هذاك اليوم ويتم صومه. بعض الناس مثلا يسافر للعمرة بعد مغرب يوم ليلة الشمس ويصل مثلا الحجاز أو بعد العشاء، يصل هناك بعد طلوع الفجر، فالطائرة ما عندها الخبر، ما وصل الخبر رمضان أو ليس رمضان، دخل نزل بأرض الحجاز بعد طلوع الفجر وإذا بالناس صلى، أو نزل بعد طلوع الفجر فأكل، أو وهو في أرض الحجاز ما زال في الطائرة كان طلع الفجر وأكل ولم يعلم بالصوم، نزل الطائرة قال اليوم صيام، اليوم دخل رمضان، ينشئ الصوم من ذاك الوقت من زمن البلوغ، بلوغ العلم، ولو كان آكل قد أكل، ولا يلزمه ماذا؟ ولا يلزمه القضاء، لأن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولأن التكليف يتبع العلم، ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب، نعم فلا وجوب. وضبط هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ الصبي أو أفاق مجنون على الأقوال الثلاثة، على الأقوال الثلاثة يعني في الصبي والمجنون إذا أفاق، قيل الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق في رمضان، قيل يمسك ثم يقضي، وقيل لا يمسك ولا يقضي، وقيل يمسك ولا يقضي وهو الصحيح، وقيل يمسك ولا يقضي وهو ماذا؟ وهو الصحيح، وهو ماذا؟ الصحيح. فهذا أيضا من الفوائد المستفادة من الحديث. فإذا أقرأ في تجديد النية لكل يوم هل يلزم أن ينوي لكل يوم أو أنه تكفي نية واحدة للشهر كله، أو تكفي نية واحدة ماذا للشهر كله؟ خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أنه لا بد من النية لكل ليلة، لا بد من النية لكل ليلة باعتبار أن الصوم وإن كان الشهر كليا لكن لكل يوم عبادة مستقلة، لأنه يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، ثم يأكل ويشرب ويجامع ويفعل ما هي من المفترض، ثم ينوي الصيام من ليلة أخرى وهكذا، فهي أيام مستقلة وكل يوم عبادة مستقلة. ولهذا قال أبو حنيفة الشافعي وروي عن أحمد وبه قال الأبهري من المالكية أن وروي عن إسحاق الراوية أن الصيام رمضان ينوي لكل ليلة، واختار مالك ورواية عن إسحاق وأحمد أنه ينوي نية واحدة للشهر كله لأن الشهر عبادة واحدة كلية، وقاسوا ذلك على الحج، وفرق بينهما لأن الحج عبادة متكاملة لا استقلال فيها، لا استقلال بين أيامها بخلاف رمضان. فالقياس على الحج قياس مع الفارق، قياس الحج قياس مع الفارق، والقول الأول أقوى، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا وإن كان استدل به أصحاب القول الثاني فهو أقوى في الدلالة على القول الأول، ألا وهو أن يبيت النية في كل ليلة، في كل ليلة. لكن كون الإنسان يقوم ويتسحر هذا يدل على أنه يريد الصيام. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صيام رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا، أجاب رحمه الله فقال: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نمى صومه، سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام، كلهم ماذا؟ ينوي الصيام. وقال صحيح حسن خان أيضا: وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر. ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له في غير أيام الصيام فقد حصل له القصد المعتبر، لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك. ومثل ذلك كذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد للصوم، ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد إلا إذا كان مجنونا أو شاهيا أو نائما كمن ينام يوما كاملا. وإذا تقرر هذا فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييض النية عند من اعتبر التبييض إلى آخر كلام، يعني ما بتسحر وبعدين في النهار يقول لك ما نريد الصيام، طيب ليش سحر؟ لأنك تريد الصوم. بعض الناس تجده يعني تقع له الوسوسة، يدخل بيت الوضوء يتوضا بعد يقول خلق الله نسيت ما نويت، طيب ليش دخلت المريض بيت الوضوء لماذا دخلت؟ قال دخلت باش نتوضا. اذا هذا دخلت جاء توضا، هذه النية، يعني المعنى القائم في القلب، المعنى القائم في القلب، هذه هي النية، هي كافية، هي ماذا؟ كافية. فالأقوى أن النية تكون لكل ليلة أو لكل يوم. من الفوائد أيضا: هل يجب أن يعين شهر رمضان بالنية؟ يعني لما تنوي في قلبك تنوي أن تصوم رمضان بهذا الاعتبار، أي تعين شهر رمضان، هل يجب ذلك أو لا يجب ذلك؟ قال بعض العلماء: يجب أن يعين رمضان، فلو صام بنية مطلقة أو نوى التطوع أو النذر لم يصح هذا الصوم. وبه قال مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى التطوع أو الكفارة أو القضاء فتقع نيته. والقول الثاني أنه يجزئه بنية مطلقة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية أحمد، قال: شهر رمضان محدد لرمضان فيلزمه أن ينوي الصيام، لكن لو نوى التطوع أو نوى القضاء أو الكفارة أو نوى النذر أو نوى الصيام مطلقا أي شيء ينويه لا يقع إلا رمضان، لأنه شيء معين. هذا قول أبي حنيفة قياسا على الحج، قياسا على ماذا؟ على الحج، يعني من لم يحج الفريضة إذا حج فإنه إذا نوى وقع عن حج ماذا؟ عن حج الفريضة. وفي الحقيقة هذا القياس لا يخرج على مذهب أبي حنيفة، لأن عند أبي حنيفة يعني لو نوى النافلة ولم يحج الفرض جاز له ذلك مع الكراهة. والقول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فمن علم أن غدا رمضان لزمه أن ينوي صيام رمضان، وأما الذي لا يعلم فتكفيه النية المطلقة، وأن يقصد النية المطلقة ولا يلزمه التعيين، لا يلزمه أن يعين في مثل ماذا؟ في مثل هذه المسألة. وقوله رحمه الله تعالى أقوى في النظر وأقوى ما لا في الدليل. أيضا من الفوائد كذلك أو نكتفي بهذا من الفوائد في هذا الحديث. بعد حديث عائشة. طيب نضيف فائدة أخرى أيضا بالنسبة لمن نوى الصيام التطوع من النهار، من متى يثبت له الأجر؟ هل يثبت له الأجر من وقت نيته أو يثبت له الأجر من وماذا؟ من طلوع الفجر. هل يثبت له من طلوع الفجر أو يثبت له من ماذا؟ من وقت نيته. خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقول يثبت له النية لليوم كله، أي من طلوع الفجر، وبعض العلماء يقول نيته أو ثوابه يثبت من وقت النية، من وقت النية. والقول الأول وهو أنه يثبت له الأجر من وقت نيته هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما أن الثواب يثبت من طلوع الفجر فهذا قول عند الشافعية، هذا قول عند الشافعية، قال النووي وهو الصحيح من أقوال الشافعية، وهو الصحيح عند الشافعية. هذا ما يمكن ذكره من الفوائد في هذا الحديث السابع، حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. قال الحديث التاسع وقد مر معنا في المسألة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيف، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل صلى الله عليه وسلم. الحديث كما ذكر رواه مسلم، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من ثلاث طرق، رواه عنها عائشة بنت طلحة، وكذلك جاء من طريق مجاهد بن جبر، وجاء أيضا من طريق عكرمة. والحديث من طريق عائشة بن طلحة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي، وكم ذكر له النسائي الكثير من الطرق والألفاظ. وجاء من طريق مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه أيضا النسائي مع اختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة. فأكل لما أكل صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبحت صائما، قالت له عائشة رضي الله عنها كيف تأكل وقد أصبحت صائما؟ فقال إنما مثل صوم المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، يعني قبل أن يخرجها. وفي بعض الروايات يمضي منها ما يشاء ويمسك ماذا؟ ما يشاء. هذه الزيادة عند ابن ماجه نحوها أيضا، ورواه أيضا أبو داود النسائي نحو هذا كذلك. قلنا جاء أيضا طريق مجاهد عن عائشة عند النسائي بن ماجه وأيضا أبي داود بهذه الزيادة التي ذكرت. الزيادة هذه أيضا رواها مسلم لكنها موقوفة على مجاهد بن جبر، أي من قبيل المقطوع كما يسميه علماء الحديث. وجاء من طريق عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أيضا قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عندك شيء؟ قلت لا. قال إذا أصوم. وهذا رواه الطيالسي ومن طريقه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح. ورد هذا التصحيح ابن التركماني وضعف هذا الطريق، لكن كما ذكرت سلفا له طريق آخر عند النسائي يثبت به الحديث، يثبت ماذا به هذا الطريق فيكون سنده حسن كما ذكرت سابقا. نعم. وأما شواهد الحديث فلا يوجد إلا هذا الحديث، وتوجد الآثار التي سبق ذكرها، توجد الآثار التي سبق أن ذكرتها عن أبي الدرداء وعن أبي طلحة وعن معاذ وعن ابن عباس وعن أيضا كذلك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرواه، وأيضا ثبت عن هؤلاء وغيرهم، وذكر آثار في ذلك ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. قولها رضي الله عنها في الحديث أهدي لنا حيث، الحيث هو التمر مع السمن والأقط، تمر مع شيء من السمن والأقط الذي هو الحليب المجفف. وقيل الحيث هو ثريد من أخلاط، قال النووي والأول هو الصواب، أي تمر مع شيء من السمن والسمن والأقط كذلك. وراوي الحديث عائشة رضي الله عنها ترجمت أو ترجمناها غير مرة، أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، وفاتها سنة 57، وكانت مكثرة في رواية الحديث، وأيضا كان لها علم وكانت تفتي وكانت تخالف بعض الصحابة في مسائل تناقشهم رضي الله تعالى عنها، وأعيد عند أصحاب الكتب الستة. الحديث فوائده مضمنة مع فوائد الحديث السابق، لأن ذكرنا المسألة سابقا وذكرنا فيها الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع، لكن هنا نشير إلى بعض مسألة أيضا تستفاد من الحديث، وهو ماذا؟ صوم التطوع، هل يشرع أن يبطل أن يقطعه في أثنائه أو لا؟ الفائدة الأولى التي سبق ذكرها وهو حكم نية الصيام من التطوع، هل يصح أن تكون بعد طلوع الفجر أو لا؟ ذكرنا فيها الخلاف. المسألة الثانية صوم النافلة أو صوم التطوع، هل يصح قطعه أثناء النهار أو لا يصح؟ وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب إتمام الصيام، إذا دخل في الصيام التطوع فيستحب له أن يتمه، وإذا أراد أن يقطعه جاز له ذلك ولا يلزم بالقضاء ولكن يستحب. وهذا نقول عن علي، عن عمر وعلي بن مسعود بن عمر بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع وعن سفيان الثوري، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني إذا دخل وبدأ في صيام التطوع يجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه، فإن قطعه لعذر لا إثم عليه ويلزمه القضاء، وإن قطعه لغير عذر أثم على هذا القطع ولزمه القضاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر. والقول الثالث لا يجوز له أن يقطعه، إذا دخل في صيام تطوع لزمه المواصلة فيه ولا يجوز قطعه إلا لعذر، إذا قطعه لعذر جاز له ذلك ولا يلزم بالقضاء، أما إذا قطعه لغير عذر فلا يجوز له ويلزمه أن يقضي هذا اليوم. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع. ويعني كل استدل بأدلة، والمسألة نوعا ما فيها طول، لعلنا نسرد شيئا من الأدلة في درس قادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.